والما هو الفاسق يا اخي؟ الفاسق احنا قلنا الفاسق من الايه، من فسقت الرطبه، يعني خرجت الرطبه عن قشرتها. كذلك القشره دي معموله عشان تحفظ الايه، البلحه، لما ترطب تقوم الرطبه تطلع من الايه، من القشره، يقال فسقت الرطبه. طب وايه الحكايه بتاعته؟ ايه خدوا الفسق منها ليه؟ ام قال لك لان الدين سياج يمنع الانسان من ان يخرج على حدود الله، والقشره برضه سياج، فلما واحد يخرج عن القشره دي اللي معموله سياج يبقى اسمه فايه. واحنا قلنا كل المعاني في التكليف الشرعي اخذت من المعاني الحسيه، اخذت من المعاني. طيب الفاسق يبقى فسق باي امر؟ بيرابي، بيشرب خمر، عمل عمليه زنا ومجرمه مثلا وبياخد عقوبتها، يبقى ده ما نقول له الزكاه بتاعتك ما تنفعش ان شربت خمر؟ ما هو معناها كده لم تقبل النفقه لا طوعا ولا كرها ولن تتقبل لانهم كانوا فاسقين. يبقى ما دام كانوا قوم فاسقين هي دي اللي خلت الطاعه بتاعتهم ايه، البر بتاعهم ما يقبلش. نقول له هو اذا كان واحد بيشرب خمر وبعدين بيزكي عماله، نقول له الزكاه دي ما تقبلش منك لانك لا يا اخويا ما فيش حاجه تجور على حاجه، له ثواب هذه وعليه عقابه. يبقى هذا الفسق مش هو الفسق الخروج عن الطاعه، عن مطلق الطاعه، ده لازم فسق تاني، فسق خصوصي، لان في فسق عام وهو ان يخرج الانسان في مجرد تكليف، انما الفسق الكبير بقى ان هو يكفر. ولذلك هيجي في الايه الثانيه ايه يبينها، انكم كنتم قوما فاسقين.